ذنب عصي الله تبارك وتعالى به والشرك، ومن لقي الله تبارك وتعالى بالشرك فلا شك أنه سيخلد في نار جهنم، كما قال الله تبارك وتعالى أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، كما ذكر الله تبارك وتعالى في موضعين إن الله لا يشرك وأن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والجملة الأخرى التي ذكرها أن توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية. ذكرنا بأن العلاقة بين أنواع التوحيد ثلاثة، أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر المشركين في إقرارهم بتوحيد الربوبية أن من أقر للرب تبارك وتعالى بأنه الصانع وأنه الخالق وأنه الموجد فمن لازم ذلك أن يقر له بأنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه. قال بأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وليس العكس، لأن توحيد الربوبية غير متضمن لتوحيد الألوهية، بدليل أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكن لم يكونوا بهذا التوحيد قد أقروا بتوحيد الألوهية، ولذلك وقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى وأشركوا معه غيره وذبحوا لغير الله واستعانوا بغير الله واستنصروا بغير الله وأشركوا مع الله تبارك وتعالى غيره في عبادتهم للأصنام. فهذا يدل على أن توحيد الربوبية غير متضمن لتوحيد الألوهية، وإنما هو مستلزم لتوحيد الألوهية. من أقر بتوحيد الربوبية فمن لازمه أن يقر بتوحيد الألوهية، لكن ليس متضمن لتوحيد الألوهية. غير من أقر بتوحيد الربوبية ليس معنى ذلك أنه مقر بتوحيد الألوهية، لكن من أقر بتوحيد الألوهية فلا شك أنه مقر بتوحيد الربوبية، لأنه إذا أفرض الله بالعبادة وعرف بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه فهو مقر بأنه ربه، وأن الله تبارك وتعالى هو المتصرف فيه، وأنه هو المالك لكل شيء، وأنه هو الرازق لكل شيء، وأنه هو الذي يفرض بأفعاله تبارك وتعالى. فهذه الجملة تتضمن هذا المعنى. ثم رجع إلى مسألة يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وذكر هذه الآية. نعم نكمل. ثم التوحيد. نعم. فرحمه الله. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في القصد وفي الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته. الأول بعض أهل العلم طبعا يقسمون التوحيد إلى قسمين، وطبعا أقسام التوحيد يعني كلها ثبتت في الكتاب والسنة، يعني كل الآيات من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس كلها يعني مضمونها التوحيد وأقسام التوحيد، كلها يذكر الله تبارك وتعالى، يعني ما تخلو صفحة من القرآن إلا وفيها أنواع التوحيد الثلاثة. وبعض العلم يقسمه إلى قسمين، توحيد في الإثبات يعني إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، والمعرفة معرفة الرب تبارك وتعالى وهو توحيد الربوبية، وكذلك توحيد في القصد والطلب الذي هو توحيد الألوهية، يعني يقصد الله جل وعلا دون غيره، كذلك يطلب الله تبارك وتعالى بجميع العبادات التي يتقرب به إليه. نعم. قال في الأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. هذا النوع من التوحيد لا يعرف في المشركين أنهم أنكروا، حتى توحيد الأسماء والصفات لا يعرف المشركين أنهم أنكروه. ذكر الشيخ سليمان في مقدمة كتاب تيسير العزيز الحميد أنه لا يعرف المشركين أنهم أنكروا اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته إلا اسم الرحمن فقط، ولذلك يعني في أشعارهم كانوا يذكرون صفات الرب تبارك وتعالى، مثل ما ذكر زهير بن أبي سلمى وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علمي ما في غد عمي، ومثل ما ذكر عنتر وغيرهم في أشعارهم كانوا يقرون بأسماء الله تبارك وتعالى وصفات الرب، لكن الرحمن كانوا يقولون لا نعرف إلا رحمن اليمامة الذي هو مسيلم الكذاب، وأما بقية الأسماء والصفات فإنهم كانوا يقرون بها ويذكرونها في أشعارهم،

فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسماء، طيب هذه جمل، يعني عدة جمل مرت معنا، أولها تكلم في مسألة التوحيد وذكر بأن القرآن، كل القرآن من أوله إلى آخره، يشتمل على التوحيد ومكملات التوحيد وواجبات التوحيد وجزاء التوحيد. فإنك إذا تصفحت أي صفحة من صفحات القرآن، إما أن تتكلم عن توحيد الربوبية واستحقاق الرب تبارك وتعالى لتوحيد الألوهية، كذلك ذكر الأدلة والآيات التي تدل على أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، هو المدبر، هو الرازق، هو المالك، هو الذي خلق كل شيء. وكذلك إما أن تتكلم في أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الرب تبارك وتعالى. ذكر من جملة ذلك الحمد لله مثلا رب العالمين، فيها الاشتمال على توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، كذلك فيها إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الرب تبارك وتعالى، وفيها كذلك توحيد المعرفة، توحيد الربوبية، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كذلك فيها أن الله جل وعلا مستحق للعبادة دون ما سواه. فهذا كله في التوحيد وحقوق التوحيد ومكملات التوحيد وجزاء التوحيد. إما الكفار ماذا سيكون لهم يوم القيامة، وهذا من جزاء ترك التوحيد والوقوع في الشرك، وإما المؤمنون ماذا سيكون لهم من جزاء، كذلك هذا كله من جزاء التوحيد. ثم انتقل لمسألة الشهادة، وأن الشهادة تضمنت 4 مراتب من الله تبارك وتعالى: علم الرب تبارك وتعالى بذلك، كذلك المرتبة الثانية أن الله جل وعلا تكلم بهذه الشهادة التي يستحقها، كذلك الله تبارك وتعالى في المرتبة الثالثة أخبر عباده بهذه الشهادة، وأنه هو الذي يستحق أن يعلى ويعبد دون ما سواه، والمرتبة الرابعة ألزم عباده بهذه الشهادة، فهو ألزمهم بهذه الشهادة. ثم انتقل للرب تبارك وتعالى، يعني أقام الأدلة السمعية، كذلك الأدلة العقلية وأدلة الفطرة، كلها تدل على أن الرب تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه. ثم أقام البراهين على ذلك بإرسال الرسل، والرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى كلهم جاءوا لتحقيق هذه الغاية، أن يفرض الله تبارك وتعالى بالعبادة دون ما سواه. والرسل يعني من أعظم الأدلة التي تدل على صدقهم، وأن الله جل وعلا شهد لهم بأنهم رسل من عند الله. وهذه الشهادة تضمنت أن الله تبارك وتعالى أقام لهم الحجج والبراهين والآيات الكونية الدالة على صدقهم، ثم أمدهم بالأدلة والآيات الشرعية التي تدل على أنهم مرسلون من عند ربهم تبارك وتعالى. ولذلك ذكر بأن أخفى الآيات في الرسل ما من رسول من الرسل إلا وأعطاه الله آية، وأخفى تلك الآيات هي آية هود عليه السلام، لأن قومه قالوا ما جئتنا ببينة، وقالوا له كذلك إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فقال لهم إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ولذلك العلماء ذكروا بأن آية هود عليه السلام هي قوله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني هذا رجل واحد وكاده قومه، وقومه يقولون بأن أنت فيك الجنون، كما قالوا لمن قبله وقالوا لمن بعده، وكما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أي هل بعثوا وصيا في كل رسول من الرسل لابد أن يقول له أنت مجنون أنت ساحر. ومن جملة من قالوا له بأنك مجنون هو هود عليه السلام، وقالوا بأن هذا الجنون أصابك به بعض آلهتنا لأنك خالفتهم فوقعت في الجنون بسبب مخالفتك لآلهتنا، فقال لهم إني على بينة من ربي، وإني متوكل على الله ومفوض أمري إلى الله تبارك وتعالى الذي أفردته بالعبادة، وأنتم إذا استطعتم أن تنالوا مني فاجمعوا أمركم واجمعوا كذلك شركاءكم هذه المعبودات وهذه الآلهة التي تستعينون بها تستنصرون بها وتعبدونها من دون الله، اجتمعوا فيما بينكم، وإذا استطعتم إلى أن تنالوا مني بشيء فافعلوا ذلك.

وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص، وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به، هذا واضح يعني الذي ذكره يعني من جملة ما ذكر على صدق الرسل الاستدلال بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. من الأسماء التي يستدل بها على صدق الرسل اسم المؤمن، فالمؤمن هو المصدق لغيره، فقد صدق رسله فيما جاء به، يعني المؤمن صدق رسله فيما جاء به. كذلك من أسمائه الشهيد، والشهيد هو الذي لا يغيب عنه شيء، فالله تبارك وتعالى مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء في هذا الكون. والله تبارك وتعالى خواص عباده من أهل العلم يستدلون بأفعاله تبارك وتعالى وما يفعله في هذا الكون على صدق الرسل، فإن من أفعال الرب تبارك وتعالى أنه لا يمكن الكاذب، كما قال الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالله تبارك وتعالى لا يفلت من كذب عليه، ولذلك الكاذب على الله جل وعلا الله تبارك وتعالى لا يمكن له. والذي يصدق في قوله عن ربه فإن الله جل وعلا يرفع منزلته في هذه الدنيا، كذلك له الرفعة في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعالم بالله الصادق في قوله عن ربه هو الذي يمكن له في الدنيا ويرفع منزلته في الآخرة. وأما الكاذب والعياذ بالله فإن الله جل وعلا سيقطع دابره في هذه الدنيا، كذلك له الذلة والصغار يوم القيامة. وهذا من أعظم الأمور التي يستدل بها العلماء على أفعال الرب تبارك وتعالى التي لا تتبدل ولا تتغير في هذا الكون، فإن من سنته الكونية التي لا تتغير في هذا الكون أن من زعم أنه نبي ثم لم يكن نبي أنه لا يمكن الله، ومن قال بأنه نبي وهو نبي لا بد أن يمكن الله تبارك وتعالى له. ولذلك قال الله جل وعلا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ولذلك كفار قريش من الأمور التي طلبوا أن كل شخص منهم يعطى كتاب، وهذا لا شك طلب المحال، بل طلبوا أعظم من ذلك، يعني طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من ذلك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. والله تبارك وتعالى قال: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل شخص منهم يريد أن يعطى كتاب حتى يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى ذكر بأنهم طلبوا مطالب أعظم، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني طلبوا المستحيلات حتى يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام الذي أقام لهم البراهين والأدلة على صدقه يريد إخراجهم من الظلمات إلى النور، يريد إخراجهم من الشقاء إلى السعادة، هو يطلب نجاتهم وهم يطلبون أمور هامشية، بل يطلبون المستحيل حتى يؤمنوا بالله، وما وطلبوا مطالب لا يمكن أن تقع، تأتي بالله والملائكة قبيلة. وهذا لا شك فيه من الحمق والسفة، وكما قال الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالإنسان كما قال ابن تيمية رحمه الله: كل ما بعد عن الله كل ما ضعف عقله، وإن كان في الظاهر أنه عاقل وأنه ذكي وأنه أفضل من غيره وغير ذلك، لكنه في حقيقة الأمر العقل لم يستخدمه في مراد الله تبارك وتعالى. ويوم القيامة يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. قال رحمه الله: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة، فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء. هذا انتقل الآن إلى التوحيد الذي يقسمه الصوفية، يعني يقسمون التوحيد إلى ثلاث أقسام: توحيد العامة، توحيد الخاصة، توحيد خاصة الخاصة. توحيد العامة وتوحيد كافة الناس، توحيد الأنبياء والرسل، توحيد العامة، توحيد إبراهيم الخليل، توحيد محمد عليه الصلاة والسلام الذي بلغ منزلة الخلة والذي هو أكمل الناس توحيدا، هو توحيد العامة. توحيد العامة الذي يعرف الحلال والحرام ويفرض الله تبارك وتعالى بالعبادة دون ما سواه وينبذ الشرك ويحذر من الشرك، هذا توحيد العامة. توحيد الخاصة ما هو؟ توحيد الحقائق. ما هو توحيد الحقائق؟ توحيد الحقائق والمرادف لتوحيد الشرائع. يقولون بأن من أعظم الأدلة الدالة على أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد الحقائق وتوحيد الشرائع، أن الخضر كان عالما بالحقائق وموسى كان عالما بالشرائع، ولذلك موسى لم يطلع على ما اطلع عليه الخضر، هذا لا شك أنه من الجهل والحمق، لأن الخضر عليه السلام يعني على الصحيح وعلى ما رجحه كثير من أهل العلم أن الخضر هو نبي، كما أن موسى نبي. ومن المعلوم كذلك كما جاء في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء بخمس، ومنها كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عام، وموسى عليه السلام لم يبعث إلى الخضر، ولذلك لما جاء والتقى به الخضر كما جاء في البخاري قال له: إنك على علم من علم الله علمكه لا تعلمه، لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل العصفور نقر من البحر. والله عز وجل ذكر بأنه لم يؤتاه من عنده، وإن الله تبارك وتعالى هو الذي أوحى إليه، أوحى إليه بمثل هذه الأمور الثلاث التي لم يعلمها موسى عليه السلام. ولذلك موسى عليه السلام لماذا وقع ما وقع له مع الخضر كما جاء في صحيح البخاري، أن موسى سأله بنو إسرائيل قالوا له: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. فالله تبارك وتعالى أراد أن يعلمه بأن العلم يوكل إلى الله تبارك وتعالى، فقال له: بل عبدنا الخضر. ولما التقى بالخضر ووقع بينهما ما وقع، لم يقع الخلاف بين موسى والخضر بل توافق فيما بينهما، وقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، فارقه من ذلك اليوم. وما يزعمون من أن الخضر الآن موجود كما قال الشاذلي، يقول بأني أنا الطريقة الشاذلية أخذتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في موطن آخر التقيت بالنبي عليه الصلاة والسلام والتقيت بالخضر، فقال لي النبي، قال النبي لي الخضر: يا خضر علم الشاذلي. فعلم الشاذلي بالأذكار التي لا يعلمها أحد، فتعلم الشاذلي حول القوة. يعني عندهم من الأضحكات ما يضحك عليها الصبيان، يأتون بأشياء يعني لو ألقيتها على مسامع الصبيان لضحكوا من مثل هذه الترهات وهذه الأكاذيب التي يذكرونها. بل أعظم من ذلك أن يأتي شخص ويقول: أنا رأيت الله حقا وقال لي افعل كذا، ومن جملة ما قال له الله: اترك جميع الصلوات، اترك جميع الصلوات ونام والعياذ بالله. بل من القبيح أن بعضهم يقول: الله مرني بكذا، من الزور والكذب والدجل، ونسأل الله العافية والسلامة والوقوع في الفواحش، هذا كله والعياذ بالله من تلبيس إبليس اللعين. يعني الشيطان الرجيم وجد لهؤلاء والعياذ بالله وجد لهم مدخل، فدخل إلى عقولهم وعشعش فيها، عشعش في عقولهم نسأل الله السلام والعافية، صار يتكلم على ألسنتهم ويقولون أقوالا يستحي الإنسان أن يتكلم بها. ولذلك قالوا: خضنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله. وكما قال قائلهم يعني مثل ابن عربي و ومثل الحلاج ومثل عبد الغني النابلسي ومثل عبد الكريم الجلي وغيرهم من هؤلاء الزنادقة ذكروا أشياء نسأل الله السلامة والعافية كيف ينتسبون للإسلام. لما يقول إنسان يقول أنا أفضل من النبي لأن مقام النبي في برزخ وأنا وصلت خلاص لمقام أعلى من مقام النبي، ويقول بأن النبي يأخذ عن الله بواسطة جبريل وأنا أخذ عن الله بغير واسطة، يعني هو يتكلم مع ربه بدون أن يكون هناك واسطة، والله عز وجل يقول له افعل يا حلاج وافعل يا ابن الفارض وافعل يا ابن عربي كذا وكذا وكذا من الأمور التي تخرج عن شريعة الإسلام، ويرون بأن الولي يجوز له أن يخرج عن شريعة النبي، يستدلون بالخضر، ولذلك كلهم يعني الأدلة التي يستدلون بها يقولون بأن الخضر جاء في مقامه، وهم يذكرون في كتبهم أن الإنسان يترقى من المريد، والمريد يأتي إلى شيخه ويكون بين يديه كالميت بين يدي مغسله، ولا يتكلم بكلمة ولا ينطق بكلمة، ولا إذا فعل الشيخ أي شيء من الكفر والبواح والعياذ بالله والخروج عن شريعة الإسلام فإن المريد يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، وإذا أمره الشيخ بشيء فإن المريد يجب عليه، بل أن بعضهم والعياذ بالله وصل به الحال أن الشيخ قال له طلق زوجتك فطلقها، والشيخ قال له كذا ففعل كذا، نسأل الله السلامة والعافية. فكانوا يأتمرون بأمر الشيخ ويستمعون له، بل يأتمرون بأمره أعظم من يعني طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله من تلبيس إبليس اللعين على هؤلاء الزنادقة، ويقولون بأنه يترقى حتى يكون مريد، ثم بعد المريد يصبح يعني يترقى إلى أن يكون قطب، ثم يكون وتد، ثم والعياذ بالله ترفع عنه الحجب، وبعد أن ترفع عنه الحجب يصبح الإنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، بل أن بعضهم يقول أنا حججت اليوم وأنا معكم هنا ويصدقونه. هذا موجود بكثرة مع الأسف، هذا موجود بكثرة بكثرة يعني في كل دول الإسلام مع الأسف الشديد، كل دول الإسلام مع الأسف يعني فيها شخص من هؤلاء الأوتاد، وهذا الشخص يلبس على أصحابه يقول لهم أنا فعلت كذا وأنا أسير كذا، أنا راح ذهبت إلى شخص يعبدونه من دون الله اسمه عبد السلام الأسمر عند كتاب يقول أنا حججت اليوم وأنا اليوم معكم مع تلاميذي، وليس هو فقط كلهم هكذا يقولون، وابن الفارض الذي ذكر لهم ما في الجبة إلا الله، بل أن بلغ بمبلغهم والعياذ بالله مثل ما يقول ابن عربي، هم يسيرون الآن يقولون بالحلول الخاص أول شيء الله حل فيها، ثم يقولون مثل قول الجهمية حلول عام، ثم يقولون بالاتحاد الله اتحد مع الخلق، ثم بوحدة الوجود والعياذ بالله بأنه لا إله ولا مألوه، بل أنهم يعظمون الكلاب، نسأل الله السلامة والعافية، تجد إنسان يعبد الكلاب والعياذ بالله، ويقولون وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في الكنيسة، وهذا يزعمون بأنه توحيد من توحيد خاصة الخاص، ما زال هذا مرتبة أعلى يعني مرتبة العامة الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مرتبة الخاصة ترفع عنه التكاليف الشرعية والعياذ بالله، تعطيل الأمر والنهي، تعطيل الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، تعطيل الجهاد في سبيل الله، وتعطيل جميع الشرائع، ثم يتنقل إلى أن يصل بأن يكون وتدا من الأوتاد العظام، ويصبح مرتبة عليا يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل أن في بعض مع الأسف يعني يأتون في خاصة في الموالد يصيحون يصيحون يصيحون ويرقصون يرقصون يرقصون إلى أن الواحد يصبح في عالم آخر، يعني من شدة الرقص رقص رقص رقص رقص ثم لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كله من الجهل والحمق، نسأل الله العافية والسلام، فيصير إلى مرتبة خاصة الخاصة ترفع، يقول بأني ألقى الله حقيقة، هو إلى أن يلقى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم، وهو توحيد خاص بالخاصة، فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك. والعزم يعني هذا واضح يعني في الرد عليهم، هذا الرد عليهم يعني أكمل الناس توحيدا هم الرسل، وأكمل الرسل هم أولو العزم، وأكمل أولو العزم هم إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. يعني الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام يقوم على ماذا؟ يقوم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، على إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الآن الذي يقول بأنني الآن رفعت عني التكاليف وأنا الآن لا أصلي، لو دخل إنسان مثلا لمسجد ووجد شخص مثلا نائم، وهذا يوجد موجود في العالم الإسلامي مع الأسف الشديد، تجد شخص نائم في المسجد والناس يقيمون الصلاة ويصلون، وإذا أيقظته قال: لا أنا في عالم آخر دعني، فأنت لا تعرف ما أعرف. إما هو اطلع على الحقيقة التي لم يطلع عليها الرسل وسلك طريقا غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء مجمعون على أن من زعم بأن له طريقة يسلك بها إلى الله تبارك وتعالى غير طريقة محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالإجماع. ثم يزعمون بأن يعني من أعظم الأدلة أن الخضر ما زال موجودا إلى الآن، ويرجمون بالغيب بأن الخضر موجود. والعلماء ذكروا بأن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض أحد. وهذا يدل على أن الخضر ليس بحي. ثم إنه حتى ولو كان حيا الخضر فإنه لا يسعه إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على جميع الرسل والأنبياء أنه إذا أرسل محمد عليه الصلاة والسلام أن يؤمنوا به ويتبعوه. والله جل وعلا قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه، قال: أقررتم؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء والرسل بأنه إذا جاء نبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام أن يؤمنوا به. ولذلك لما جاء عمر بن الخطاب بالصحف قال: متهوكون أنتم، والذي نفسي بيده لو أن موسى حي، لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. كذلك عيسى لما ينزل عليه السلام فإنه لا يأتي بدين جديد، وإنما يأتم بالمهدي الذي هو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما يأتي إنسان يقول: أنا يسعني أن أخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشريعة التي توصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى هي الشريعة التي جاء بها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. مهما بلغ الإنسان من مقامات ومنازل عند الله تبارك وتعالى فإن أعظم منزلة هي لزوم الاستقامة. وما أكرم الله تبارك وتعالى عبده بأمر أعظم من إكرامه بعبادته وطاعته. ولذلك الإنسان الذي يقوم الليل أو يصوم النهار يعلم أن هذا أعظم كرامة، أعظم كرامة من الله، أن الله جل وعلا نقاك من جميع البشر فجعلك له طائعا، جعلك له ساجدا، جعلك له قارئا للقرآن. هذا أعظم كرامة. ولذلك مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله قال: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، ليست الكرامة كما يزعم هؤلاء. يقول: أنا معكم الآن، ويدرس أصحابه ويقول لهم: أنا الآن في الحج، وأنا الآن طفت بمكة، وأنا هذا كله دجل كذب والعياذ بالله وزور. حتى وإن كانت الشياطين تطير به وتسير به فهذا كله من الدجل والكذب. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله: وإن كان هؤلاء يتعاملون مع الجن إلا أن كثيرا منهم حتى لما كانوا يطيرون مع الجن فإنهم لا يأتون إلى الميقات ولا يلبون من الميقات، والشياطين والعياذ بالله توحي إليهم إيحاء، لأن مثل ما ذكرنا عشعشت في قلوبهم ورؤوسهم فأصابهم الخرف، يهرف بما لا يعرف ويهدي بما لا يدري، يصبح يتكلم بين يدي الناس خاصة الذين يصدقونه. وإذا كان العقيدة تقوم على أن المريد يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله، فمعنى ذلك أن المريد ماذا سيكون من حاله؟ الشيخ يكذب والمريد ماذا يقول؟ يقول ما شاء الله، بما هو يصدق فقط، يقول هذا هو الكمال، كل ما أكثرت من الكذب كل ما بلغت المرتبة العليا، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم لك الحمد على نعمائك. نعم. قال رحمه الله: وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عليه أجمعين. وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبي ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يعني الآن في هذا الموطن ذكر من جملة الرسل الذين ذكروا في القرآن وهم 25 رسول، ذكر في هذا الموطن في سورة الأنعام 18 رسولا من الرسل. ذكر الله عز وجل في هذه الآية بعد أن ذكر المناظرة التي وقعت بين إبراهيم وقومه، قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. هؤلاء الرسل الذين ذكروا في القرآن، الله تبارك وتعالى أرشد نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بهم. ماذا كان من حالهم هؤلاء الرسل؟ كانت دعوتهم واحدة، وهم أبناء علات، وكانت دعوتهم تقوم على توحيد الله تبارك وتعالى وإفراد الله جل وعلا بالعبادة دون ما سواه. ثم هؤلاء الذين يجعلون التوحيد ثلاثة أقسام، من أي صنف من الأصناف سيجعلون الرسل؟ من توحيد العامة، هم يقولون بأن توحيد العامة هو ما كان عليه الرسول. ثم الأرقى من هذا التوحيد هو توحيد الخاص الذي هو العلم بالحقائق. ثم الأرقى منه والخروج من الملة والعياذ بالله، لو توحيد الخاصة الخاصة